الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معنا لنأخذ قضية مهمة من القضايا التي ينبغي أن نعلمها لأبنائنا وبناتنا. ما هي هذه القضية؟ هذه القضية أيها الأحباب من القضايا التي تبين لنا نظافة الإسلام وطهارة الإسلام ونقاء الإسلام، وأن الإسلام يؤدب أبناءه وأتباعه على أرقى الأخلاق. وما توجد أخلاق في الدنيا إلا والمسلمون هم السابقون إليها. فتعال معنا، ما هي قضية اليوم؟ قضية اليوم، إذا خرج الإنسان من الحمام أكرمكم الله بعد قضاء الحاجة بولا كان أو غائط، يستحب له أن يغسل يده بالماء والصابون أو بالماء والمطهر. السؤال، من أين جئت بذلك؟ جئت بذلك من فعل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. أين هذا؟ وهل كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام صابون؟ لا، لم يكن على عهده صابون. إذن ما الذي حدث؟ تعال معي وافتح صحيح البخاري، وتعال إلى حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تصف لك غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أول ما بدأ تقول ميمونة رضي الله عنها غسل يديه ثلاث، ثم أفرغ بيده فغسل، فأفرغ على فرجه أكرمكم الله فغسله، ثم بعد ذلك دلك يده بالتراب فغسله، وفي رواية دلكا شديد، ثم توضأ وأكمل غسله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استنجى دلك يده بالتراب، وفي رواية في صحيح مسلم دلكها بالأرض. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث إسناده حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الخلاء قال أبو هريرة أتيته بركوة فاستنجى بها ثم دلك يده بالأرض دلكا شديدا. يؤخذ من هذه الأحاديث أن الحبيب عليه الصلاة والسلام يعلمنا بفعله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استنجى أو نحو ذلك ينبغي أن يطهر يده. والطب يقول لنا نعم، ينبغي أن نطهر أيدينا من الجراثيم والميكروبات التي تعلق باليد من أثر الاستنجاء ونحو. أسألك بالله، هات لي دينا في الدنيا ينظم حياة أتباعه هذا النظام الدقيق. إننا لنفتخر بهذا الإسلام بين الأمم، دين ينظم العقيدة والعبادة والمعاملات وطريقة الإنسان في كلامه ودخول الحمام والخروج منه والسياسات الكبرى والعظمى وعلاقات الدول بعضها ببعض، كل ذلك ينظمه الشرع الحكيم. إنني أقول لك إنك لتفخر بهذا الدين في وسط الأمم وبين دول الدنيا لتقول أنا مسلم، أنا مسلم، هل تعلمون المسلم؟ أنا مسلم، أنا مسلم، هل تعلمون المسلم؟ إن المسلم أيها الأحباب رجل عقيدة، رجل ذو عقيدة، رجل ذو أخلاق، رجل ذو آداب، رجل يفهم الدنيا بخبراته ويتعلم من تعاليم حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا كونوا قدوة للأمم، قدوة للدنيا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.